الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله تعالى: حديث آخر حدثناه أبو القاسم عن أبي بكر، عن أبي بكر عبد العزيز إجازة عن أبي بكر أحمد بن محمد الخلال عن أحمد عن الحسين الرقي عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليج بن عن محمد بن فليح بن سليمان عن أبيه عن سعيد بن الحارث عن عبيد بن حنين عن قتادة بن النعمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لما فرغ من خلقه استوى على عرشه واستلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى، لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال: إنها لا تصلح لبشر، إنها إيش؟ لا تصلح لبشر. لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. نعم. وفي لفظ آخر عن عمرو بن عتبة بن فرقد وكعب بن عجرة أنهما كانا جالسين عند الأشعث بن قيس قال: فوضع إحدى رجليه على الأخرى فقال: ضعهما، إنها لا تصلح لبشر. وفي لفظ آخر عن محمد بن قيس قال: جاء رجل إلى كعب فقال: يا كعب، أين ربنا؟ فقال له الناس: دق الله فاك أتس. فقال له الناس: دق الله فاك أتس. فاك؟ اي نعم. ايش دق الله فاك؟ دق اي نعم. دق الله فاك اي نعم. أتسأل عن هذا؟ قال لكعب، قال لكعب: دعوه فإن قال، قال لكعب، قال كعب، نعم أحسن الله عليك، قال كعب: دعوه فإن يكو عالما ازداد، وإن يكو جاهلا تعلم. سألت أين ربنا وهو على العرش العظيم متكئ واضع إحدى رجليه على الأخرى؟ سبحان الله. لا إله إلا الله، سبحان الله. لا إله إلا الله وحده. نعم، كمل. صلى الله عليك. وحدثنا أبو محمد الحسن بن محمد قال: حدثنا علي بن عمر التمار من أصل كتابه قال: حدثنا جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم الواسطي قال: حدثنا أحمد بن علي الأبار أبو العباس قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا محمد بن فليح عن أبيه عن سعيد بن الحارث عن عبيد بن حنين قال: بين أنا جالس في المسجد إذ جاء قتادة بن النعمان فجلس يتحدث، وثاب إليه ناس قال: انطلق بنا يا ابن حنين إلى أبي سعيد، فأخبرت أنه اشتكى. قال: فانطلقنا حتى دخلنا على أبي سعيد فوجدناه مستلقيا رافعا رجله اليمنى على اليسرى، فسلمنا عليه وجلسنا. فرفع قتادة يده إلى رجل أبي سعيد فقرصها قرصة شديدة، فقال أبو سعيد: سبحان الله يا ابن أخي، أوجعتني. قال: ذاك أردت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما قضى خلقه استلقى ثم رفع إحدى رجليه على الأخرى، ثم قال: لا ينبغي لأحد من خلقي أن يفعل هذا. فقال أبو سعيد: لا جرم والله، لا أفعله أبدا. قال أبو محمد الخلال: هذا حديث إسناده كلهم ثقات، وهم مع ثقتهم شرط الصحيحين مسلم والبخاري. الله أعلم. وقد يقول الخلال. اي نعم. وقد ذكر أبو بكر أحمد بن محمد الخلال هذا الحديث في سننه، فقال: حدثنا أحمد بن الحسين الرقي قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فليح بن سليمان قال: حدثني أبي عن سعيد بن الحارث عن عبيد بن حنين قال: بينما أنا جالس في المسجد إذ جاءني قتادة بن النعمان وجلس إلي وتحدث وثاب إليه إلينا وثاب إلينا الناس. فقال قتادة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لما فرغ من خلقه استوى على عرشه واستلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال: إنها لا تصلح لبشر. اعلم أن هذا الخبر يفيد أشياء، منها جواز إطلاق الاستلقاء عليه لا على وجه الاستراحة بل على صفة لا تعقل معناها. وأن له يعني تفويض. وأن له رجلين كما له يدان، وأنه يضع إحداهما على الأخرى على صفة لا نعقلها، إذ ليس في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته، لأن لا نصف ذلك بصفات المخلوقين، بل نطلق ذلك كما أطلقنا صفة الوجه واليدين وخلق آدم بها، كما أطلقنا صفة الوجه واليدين وخلق آدم بها والاستواء على العرش، وكذلك جاز النظر إليه لا في مكان، وكذلك إثبات الوجه، وكذلك جاز النظر إليه لا في مكان. هذا يلتقي مع مذهب الأشاعرة، لا في مكان يساوي لا في جهة تقريبا. نعم، أحسن الله إليك. وكذلك إثبات الوجه لا على الصفة التي هي معهودة في الشاهد، وكذلك العين. لكنه وجه وعين، يعني ليس مثل وجوه المخلوقين. نعم، ليست مثل عيون المخلوقين. نعم، في حقيقتها وكيفيتها، لكنه وجه موصوف بالجلال والإكرام وله عينان ينظر بهما ويرى بهما ما شاء، تجري بأعيننا صناعتك على عيني، وهكذا اليدان يفعل بهما وله أصابع، ولكن ما نتخيل على يد أحد من الخلق، لا نتخيلها ولا نتخيل شيئا من الأمور التي يعني تسبق إلى الذهن من صفات المخلوق، لكن له يدان يفعل بهما يخلق بهما، وهكذا قدماه أو رجلاه، القول فيهما كالقول في اليدين. أما هذا الحديث وذكر الاستلقاء فهذا فيه وحشة، لأنه يشعر بما تقوله اليهود من يعني شبهة لقولهم إنه بعدما خلق السماوات استراح، هكذا يفعل من يستريح، يستلقي ويضع رجلا على رجل، والله أعلم. والشأن في الثبوت وقبول الأمة له. نعم، كمل، يمكن يجيب شيء. أحسن الله إليك. فإن قيل لا يجوز حمل هذا الخبر على ظاهره، بل يحمل قوله لما فرغ من خلقه استلقى بمعنى ترك أن يخلق مثله. إيش؟ بل يحمل قوله لما فرغ من خلقه استلقى بمعنى ترك أن يخلق مثله ويديم ذلك، كما يقال فلان بنى داره وعمرها فاستلقى على ظهره، بمعنى أنه ترك البناء، ولا يراد أنه اضطجع. قيل قولكم أنه لا يجوز حمله على ذلك غلط، لأن قد بينا أن لا نحمله على صفة تستحيل في صفاته، بل يجري في ذلك مجرى غيره من الصفات. وأما حمله على ترك أن يخلق مثله وترك الاستدامة لذلك فغلط أيضا. لأن لذلك اسما هو أخص به من الاستلقاء، وهو ترك الخلق وقطع استدامته. وجواب آخر هو أنه لا يصح حمله على قطع الاستدامة، لأنه مستديم لخلقه، ومستديم أيضا إيقاع خلق في السماوات والأرض بقوله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فأخبر أنه فاعل لإمساكها بعد الفراغ منها. فإن قيل قوله استلقى بمعنى ألقى مخلوقاته عن الرجل، عن بمعنى ألقى مخلوقاته عن الرجل يستلقي ويضع إحدى رجليه عن الأخرى. إيش أعد؟ أحسن الله إليك. فإن قيل قوله استلقى بمعنى ألقى مخلوقاته، هنا أحسن الله إليك المحقق يقول كذا في الأصل ويوجد نقص. إيش بعد؟ وهو الرد على القول السابق، وأول الفقرة هنا وتقديرها وسئل أحمد. طيب، فإن قيل قوله استلقى بمعنى ألقى مخلوقاته عن الرجل يستلقي ويضع إحدى رجليه على الأخرى. نعم. إيش ألقى مخلوقاته؟ ألقى مخلوقاته. ها؟ فكأن هنا سقط الله. لا لا قبل أعد العبارة. فإن قيل قوله استلقى بمعنى ألقى مخلوقاته. ألقى مخلوق. نعم. أصبر أصبر. ألقى مخلوقاته. عبر به عن ألقى مخلوقاته، عبر عنه إيش بعد عن بالرجل؟ عن الرجل يستلقي، عن الرجل، عن الرجل يحصل عليه. اقرأ كذا شوف. عن الرجل يستلقي ويضع إحدى رجليه على الأخرى. نعم. قال ليس به بأس قد روي. قد روي. نعم. هل يقول المعلق إنه لا بأس به يعني قال أحمد؟ أي نعم. المحقق يقول كأن هنا يعني على كلام المحقق تكون العبارة فإن قيل قوله استلقى بمعنى ألقى مخلوقاته، وقد سئل أحمد عن الرجل يستلقي ويضع إحدى رجليه على الأخرى قال ليس به بأس قد روي، وقال حنبل يعني ضد المنع يعني جواز. نعم. جواز أن يفعل الإنسان مثل هذا. نعم. وقال حنبل رأيت أبا عبد الله مستلقيا على قفاه واضعا إحدى رجليه على الأخرى، أكده بالفعل. اللهم قيل هذا غلط، لأن قول كعب تضمن شيئين، أحدهما إثبات الرجلين صفة. كعب كعب يعني هنا أقول يبي يعول على كعب. كعب بن عجرة أحسن عليك. ها؟ كعب بن عجرة في الحديث ما السابق أحسن عليك. مو بكعب الأحبار؟ لا لا أحسن عليك. قيل هذا غلط لأن قوله لكن ما هم مر كعب الأحبار؟ سمع أحسن عليك. كعب الأحبار ما مر ذكر؟ لا ما مر معنا أحسن عليك. اللي مر معنا كعب بن عجرة. سبحان الله التبس أجل لك عليكم زين إنه كعب الأحباب الذي يقول دعه يسأل عالما أو نعم. ها اللي مر اللي مر اللي مر كعب بن عجرة أحسن الله. أعد النص الأول. وفي لفظ آخر عن عمرو بن عتبة بن فرقد وكعب بن عجرة أنهما كانا جالسين عند الأشعث بن قيس قال فوضع إحدى رجليه على الأخرى فقال ضعهما إنها لا تصلح. لا الأول اللي قال إن الله لما فرق من الأول أحسن الله عليك سيأتي بعده فقال ضعهما إنها لا تصلح لبشر. وفي لفظ آخر عن محمد بن قيس قال جاء رجل إلى كعب فقال يا كعب أين ربنا؟ فقال له الناس دق الله فاك أتسأل عن هذا؟ فقال كعب دعوه فإن يكو عالما ازداد وإن يكو جاهلا تعلم. سألت أين ربنا وهو على العرش العظيم متكئ واضع إحدى رجليه على الأخرى. إيه أقرش تكمل. صلى الله عليه. قيل هذا غلط لأن قول كعب تضمن شيئين، أحدهما إثبات الرجلين صفة، والثاني منع هذه الجلسة وكراهتها. قام الدليل على جواز هذه الجلسة لخلاف السلف وإجازتهم له، وبقي إثبات الرجلين على ظاهره لأنه لم ينقل عنهم خلافه ولا رده، فوجب الرجوع إليه لأنه لا يجوز في حقه إثبات صفة برأيه واجتهاده. لأنه لا يجوز إثبات صفة برأيه واجتهاده. حديث آخر في هذا المعنى. وبس انتهى. انتهى صلى. يعني هذا صريح بأنه يثبت الاستلقاء وضع الرجل على الأخرى من يعني من الله تعالى مشى على إثبات، يعني على تصحيح الحديث وإثبات ظاهره، ما في تعليق نقل من الحديث. ها منين عندك؟ ما هو عنده مساعد؟ ها عنده مساعد؟ وين في كلام على الحديث؟ أحسن عليك. تقول ايش؟ اقول في كلام على الحديث نفسه محقق في نقول كلام للسلف على الحديث متن كلام ها في كلام البيهقي. اقرا اقرا قال محقق حديث المنفق اخرج ابن ابي عاصم السنه وابو حامد الخلال وابو بكر الخلال كما سياتي والطبراني الكبير والبيهقي الاسماء عن ابراهيم بن المدق الحزامي به قال البيهقي حقبه فهذا حديث منكر ولم اكتبه الا من هذا الوجه. وفريق ابن سليمان مع كونه من شرط البخاري ومسلم هل المخرج حديثه هذا صحيح وهو عند بعض الكفار غير محتج به. ثم نقل تضعيف ابن معين والنسائي لفريق ابن سليمان قلت وضعفه ابن المديني وقال ابو حاتم ليس بقوي وقال الدارقطني يختلفون فيه وليس به باس. والظاهر ان هذا الحديث من غرائبه فقد ذكره الذهبي في ترجمته في الميزان وقال البيهقي وفيه عله اخرى وهو ان قتاده بن النعمان مات في خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصلى عليه عمر وعبيد بن حنين مات سنه 500 وله 75 سنه في قول الواقدي وابن بكير فتكون روايته عن قتاده منقطعه انتهى. قلت قوله ان فيه انقطاع فيه نظر اذ السياق يأباه. ثم ان حافظ ابن حجر اختار في التذهيب انه مات وهو ابن 90 ولم ينفي سماع عبيد بن حنين عن قتاده كما في ترجمه قتاده من التذهيب والحديث في متنه نكارة شديدة. وهو ما أشار إليه البيهقي بقوله وما نقل في هذا الخبر إنما يفعله في الشاهد من الفارغين من أعمالهم من مسه لغوب أو أصابه نصب مما فعل ليستريح بالاستلقاء ووضع إحدى رجليه على الأخرى. وقد كذب الله تعالى اليهود حين وصفوه بالاستراحة بعد خلق السماوات والأرض وما بينهما فقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. وقال وأما النهي عن وضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى مستلقيا فقد رواه بالزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم دون هذه القصة قلت وهو في مسلم. وحمله أهل العلم على ما يخشى من انكشاف العورة وهي الفخ إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى مستلقيا والإزار ضيق وهو جائز عند الجميع إذا لم يخشى ذلك انتهى. ثم ساق لا فيه الرفع رفعين كذا وهو مستلقي وفيه أن يقول كذا. إذا كان الإنسان مستلقي وضع هذه صحيح مسألة العورة سيما إنه يغلب عليهم إنهم أن ثيابهم الأزر ما هم يقتنوا يعني السراويل ما هي يعني كثيرة عندهم وهذا ما في شك إذا اللي ما عليه إلا إزار ما عليه إلا إزار إذا رفع رجله إذا استلقى ورفع إحدى رجليه على الأخرى بأن نصب ساقة إحداهما هذا تنكشف عورة ولا بد. أما إذا وضع إحداهما على الأخرى وهو مادهما فهذا ما تنكشف العورة. نعم. مساق حديث عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستلقي في المسجد وإحدى رجليه على الأخرى رواه مسلم. والحديث ذكره الألباني حفظه الله أو رحمه الله تعالى في الضعيفة وحكم بنكارته وأنه من الإسرائيليات. تنبيه سقط من سند ابن أبي عاصم المطبوع في ليث بن سليمان ووقع فيه عبد الله بن حنين. قال الألباني الميم المضمومة ووقع في الأصل بالحاء وهو تحريف كذا قال وهو من رحمه الله إن صوابه عبيد بن حنين وكذا وعند الطبراني وبيهقي والتهذيب. اللهم استعان. حديث آخر عندك يا أبو سعد؟ أحسن عليك. نعم هنا يكون حديث آخر. نعم إلى هنا بيبدأ أحسن عليك بعد قليل بمقطع جديد. ماذا تقول؟ أقول بيبدأ بعد هذا بمقطع جديد يعني بقية بسيطة. أحسن عليك. يبدأ إيش؟ أقول باقي في الكلام بقية بسيطة يبدأ في إثبات الرجل والقدم لله عز وجل. طيب حديث آخر في هذا المعنى. حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد قراءة عليه قال حدثنا عبد الواحد بن علي بن الحسين الفهمي أبو الطيب قال حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن عبد الله الواسطي قال حدثنا محمد بن إسماعيل أبو إسماعيل قال حدثنا الحسن بن الصباح أبو علي البزاز قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا سلمة بن كلثوم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية أن رجلا من المشركين سب النبي صلى الله عليه وسلم فحمل عليه رجل من المسلمين فقتله فقتل الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعجب فقتل الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعجبون من رجل نصر الله ورسوله لقي الله غدا متكيا فقعد له ما تعجبون من رجل نصر الله ورسوله لقي الله غدا متكيا فقعد له والكلام فيه كالكلام في الذي قبله في الاستلقاء سواء. متكيا ذي ما ادري يعني على لان ذي متكيا ما هي نص في ان الاتكاء منسوب الى الله. اللهم استعان. هذه أمور عظيمة. هذا التكييف الذي يعني ينادي الأئمة بالامتناع منه يعني هذا يعني الأخذ بهذا الحديث يقتضي أن الله استوى على العرش مستلقيا استوى على العرش لأن الله قال بعد خلق السماوات ثم استوى على العرش فإذا أخذت هذا الحديث ضممته إلى آية صار المعنى أنه استوى على العرش مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى. سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم من بعد أبو سعد؟